أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هذا نهي. لا تحسبن أيها الرسول، أيها المستمع، من الناهي؟ الله، إذ هو القائل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله موجود، هذا كتابه، هذا كلامه، هذا رسوله، هؤلاء عبيده. يواجه رسوله ليحمله على الصبر والثبات، لأنه في أيام قاسية شديدة، المشركون متكالبون عليه، محاربون له، وهو مع قلة من المؤمنين في مكة. فيواجه ربه بهذا الخطاب ليزيد في صبره وثباته على نشر دعوة الهدى التي وصلتنا واهتدينا بها والحمد لله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وقد وعدهم بالنصر ووعد أعداءهم بالهزيمة، وتم هذا مع هود وصالح ونوح وإبراهيم ومع كل نبي ورسول. فلا تحسبن يا رسولنا الله مخلف وعده رسله، بل لا بد وأن ينجزه وأن يتمه كما وعدهم. وقد تم وحصل. جلس 13 سنة في مكة يدعو إلى الله عز وجل، نزل بالمدينة 8 فتح الله مكة ودانت هذه الجزيرة بالإسلام. مصر هذا وإلا؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لماذا؟ إن الله عزيز ذو انتقام. والعزيز الذي لا يمانع في شيء يريده، لا يغالب بحال من الأحوال لعزته وجبروته، ذو انتقام من أعدائه المشركين والكافرين والخارجين عن سننه وكون نظامه. إن الله عزيز غالب قاهر لا يمانع فيما يريد، صاحب انتقام ينتقم ويبطش البطش الشديد. وأولئك المشركون المعاندون كلهم ذابوا في بدر وألقوا في قليب، وناداهم أن وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ثم قال تعالى اذكر رسولنا ليزداد إيمانك وصبرك وجهادك. اذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كأنكم حاضرون والله الذي لا إله غيره إن هذه الأرض وهذه السماوات لا تتغير السماوات تذوب تماما كواكبها أفلاكها نجومها كل ما فيها والأرض تبخر وقال القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش لم تبق هذه الأرض ولا ذا ولا تلك السماوات يبدل الله الأرض بأرض أخرى بيضاء والله كخبز نقي لا جبل فيها ولا تل ولا انعطاف ولا انحراف كالصحفة أو الصفحة يوم تبدل الأرض غير الأرض اذكروا هذا اليوم ذكرنا له يجعلنا نعبد الله في حبه والخوف منه يجعلنا نتجنب معاصيه نبتعد عما يغضبه ولا يرضيه ذكرها لهذه لنثبت ونصبر على ما ابتلانا الله عليه فلا جزع ولا سخط ولا خروج عن طاعة الله ورسوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وبرزوا لله الواحد القهار إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم بعد ذلك أزواجا ثلاثة أصحاب يمين وأصحاب السابقون وأصحاب شمال وبرزوا ظهروا ما في ما يستثنون به عن الله أرض ترى فيها كل من هو موجود وتسمع أي صوت يكون وبرزوا لمن ظهروا لله الذي كفروا به وأشركوا في عبادته وخرجوا عن طاعته وآثروا عبادة الشيطان وما زينهم الأباطيل والشرور المفاسد برزوا لله لا لغيره وهو الواحد الأحد القهار الذي قهر كل شيء ثم قال تعالى لرسوله أيضا وللمستمعين وترى المجرمين يومئذ رؤيا عين وترى من المجرمين من هم المجرمون بنو فلان بنو فلان المجرمون في الأولين والآخرين من آدم إلى يوم الدين هم الذين أجرموا على أنفسهم فلوثوا بالخبث والعفن والنجن وأصبحت كأنفس الشياطين هؤلاء هم المجرمون أجرموا على أنفسهم بدل أن يطيبوها بدل أن يطهروها بدل أن يصفوها أفرغوا عليها أطنان الذنوب والآثام فتعفنت وأصبحت منتنة لا يرضى الله عنها ولا يراها هذا هو الإجرام ومن هنا بالأمس عرفنا أن أفظع أنواع الظلم الشرك وهنا نقول أيضا من أفظع أنواع الإجرام الشرك بالله عز وجل والكفر به لأن نفس المشرك منتنة نفس الكافر كذلك نفس المؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويذكر الله ليلا نهارا ويرجو لقاءه نفسه طيبة طاهرة كل يوم يصب عليه أطنان الحسنات يصلي صلاة فقط يخرج منها ونفسه نقية يتصدق بصدقة يقول الله أكبر سبحان الله ينعكس أثر ذلك على نفسه نورا مشرقا فتطيب وتطهر نعوذ بالله من الإجرام والمجرمين ماذا يقول تعالى؟ وترى بعينيك أيها السامع المجرمين، تراهم كيف هم، على أي حال؟ قال مقرنين في الأصفاد، مشدود أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل والحديد، ويلقوا في النار مشدود أيضا أرجلهم مع أعناقهم وأيديهم كالكتل، يقذفون في النار مقرنين في الأصفاد، جمع صفد الحبل وإلا السلسلة التي يشد بها الشيء. هؤلاء المجرمون يدخلون الجنة، ما هم أهل لذلك، أنفسهم خبيثة. أين يذهب بهم؟ يتركون فقط؟ يتركون يهملون؟ كلا والله ما كان هذا ولن يكون، لأن الله خلق هذا الكون كله من أجلهم، وبعث فيهم رسله ونبى فيهم أنبياءه وأنزل كتبه وبين لهم الطريق، فأعرضوا واستنكفوا واستكبروا، إذن جزاهم أن يخلدوا في هذا العذاب، لا يفنى عذابهم أبدا. نعوذ بالله من الإجرام والمجرمين. والإجرام والإفساد، فلان مجرم مفسد، أي شخص يفسد في البلاد الأرض والسماء مجرم، يفسد قلبه مجرم، يفسد زرع أو نبات أو مال غيره مفسد مجرم. لكن لفظ الإجرام هنا الذين أجرموا على أنفسهم بالكفر والشرك والعياذ بالله وكبائر الذنوب. وترى المجرمين يومئذ، يوم تبدل الأرض غير الأرض، السماوات غير السماوات، ولنا وبرزوا لله، يومها ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، في العراسات، يديه مع رجليه، في يديه مع رأسه، في النار مع رجليه أيضا. سرابيلهم من قطران، السربال الثوب الطويل، السربال القميص الطويل، والجمع سرابيل كقنديل وقناديل. هذا السربال ثوب من حرير، من قطن، من صوف، من شعر، من أين؟ قال من قطران، وفي قراءة من قطر آن، النحاس لما يذاب تنتهي حرارته يصنع السربال منه. سرابيل من قطر، من قطر آن أو من قطران، والقطران مادة معروفة عند البدو والحضر، منتنة سوداء تحرق الجسد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تأكل وجوههم النار. أرأيتم لو كان آباؤنا أو إخواننا أو أمهاتنا من هذا النوع كيف تطيب لنا الحياة، فكيف إذا كنا نحن أو نحن ناجون سالمون، من أعطانا صكا بالسلامة والنجاة. وتغشى وجوههم النار لأنهم فيها، وتلتهب وجوههم، هذا الوجه الذي نبعد عن كل أذى وكل منظر، النار تغشاه وتغطيه بكامله. وإن قلتم لما فعل الله هذا بالعباد، أجابكم تعالى بنفسه، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس، سواء كانت نفس أبيض أو أسود أو أحمر، عربي أو عجمي، من آدم إلى يوم الدين، يجزيها بما كسبت في هذه الحياة. ولهذا بينا للمستمعين غير مرة أن سر هذا الوجود، علة هذا الوجود، علة هذه السماوات والكواكب والأمطار والجبال والأنهار وهذه الحياة، علتها ماذا؟ لماذا وجدت؟ من أجل أن يذكر الله فيها ويشكر، والله الذي لا إله غيره، أي للعمل، والدار الآخرة الحياة الثانية بعد نهاية هذه ونحن في طرفها الأخير لماذا وجدت؟ والله من أجل الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. سر هذه الحياة ما هو؟ أعمل العمل، فمن عمل بعبادة الله نجا، ومن عمل بطاعة إبليس عدو الله خسر وهلك. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، لا بما كسب غيرها ولا بما لم تكسب، بل بما كسبته. ما هذا الكسب عباد الله؟ الكسب يكون في الصالحات ويكون في السيئات. من كسب إيمانا وعمل صالحا وابتعد عن كسب الشر والشرك والخبث هذا فاز، ومن كسب ماذا؟ الشرك والكفر والذنوب والآثام خسر وهلك وهلك. وهنالك معاشر المستمعين حكم إلهي صارم قاطع يجب أن لا يغفل عنه مؤمن ولا مؤمنة. هذا الحكم الإلهي وقد درسنا في هذه الصورة، والله يحكم لا معقب لحكمه في آخر صورة الرعد. هذا الحكم اسمعوا وعوا واحفظوه وبلغوه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حلف الله بأيمان ما حلف بها لغير هذه، حلف والسماء ذات البروج والطارق والكذا، لكن هنا حلف بأيمان ثمانية أو سبعة لأجل هذا الحكم حتى ما يبقى في النفس ارتياب أو شك أبدا. هذه الأيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع الرب يحلف، والشمس وضحاها بيمين وإلى لا، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. المحلوف عليه ما هو؟ قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. ما معنى أفلح؟ كلكم تعرفون الفلاح، فلان أفلح في تجارته ما خسر، أفلح في زراعته، أفلح في طلبه كذا، تقولون هكذا. والفلاح فسره تعالى بالفوز، والفوز يوم القيامة هو النجاة من النار وعالم الشقاء ودخول الجنة دار الأبرار والسعادة الأبدية. وإليكم هذا البيان، يقول تعالى في حكم آخر: كل نفس ذائقة الموت. في من يرفع يده يقول إلا بني فلان أو إلا أنا؟ هل انتقض هذا الحكم؟ كيف ينتقض حكمه الجنة للمتقين والنار للمكافرين؟ كيف ينتقض؟ لما ما ننقضه الآن؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، أيها العمل، يا عمال، لا تطالب الجزاء الدن في الدنيا، الجزاء في الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بيان هذه الأجور، قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عجب هذا كلام وإلى لا؟ لما ما يذكره المسلمون ولا يعرفونه؟ كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا؟ إذن فلا تطالبوا أيتها العمل بأجوركم في الدنيا. فقد تصلي 80 سنة وتصوم وأنت فقير، لا تقول كيف، لأن صومك وصيامك وصلاتك ليست الجزاء في الدنيا. وهذا يفجر ويكفر ويصيح 40-60 سنة ولا تقول كيف ما نزل به البلاء، الجزاء ما هو لا في الدنيا، إنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. ولكن هناك لطيفة بيناها غير ما مر، الأعمال الصالحة لها يمن وتوجد لها حسنة. صاحب الإيمان والعمل الصالح يعيش في حياته نقيا طاهرا، قلبه مطمئن، ما يكرب ولا يحزن أبدا. لماذا؟ من يمن عبادته وحسناته. وصاحب الشرك والمعاصي والفجور كذلك شؤم ذنوبه يلقاه في الدنيا ويذوقه، لكن ليس هو الجزاء. الجزاء في الدار الآخرة بعد انتهاء هذه الحياة. وقد بينه تعالى فقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عرفتم هذا الحكم؟ تشكون فيه؟ ما دمنا ما نشك في الأول كيف نشك في الثاني؟ كل نفس ذائقة الموت. في من يقول إلا بني فلان أو إلا الدكتور الفلاني، رغم أنوف البشرية وإلا لا؟ إذن إذا سلمتم هذا لما ما تسلمون بالثاني؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قد قلت لكم كم من مؤمن يصوم ويصلي ويعبد الله وهو فقير حتى يموت لا حرج، وكم من فاجر كافر مملوء بالمال والغنى والترف وهو كافر فاسق. لما؟ لأن الدار ما هي دار جزاء هذه أبدا، هذه دار عمل وكسب. ولكن اللطيفة من شأن الحسنات، من شأن اليمن للحسنات، يحصل المؤمن على طهارة روحه وطمأنينة نفسه وانشراح صدره، ما يكرب ما يحزن ما يصاب كما يصاب أهل الذنوب والآثام. وإن أصيب مجرم بمصيبة أيضا ما هي الجزاء أبدا، وإنما من شؤم ونحس كفره وشركه وباطله. بود المستمعين يفهمون هذه الحقيقة ويبلغونها، ممكن ولا ما ممكن؟ هل صدر علينا حكم من الله؟ إنسنا وجننا وكلنا نعم. ما هذا الحكم الإلهي الذي لا يعاقب عليه؟ كل نفس ذائقة الموت. إذن وهذه الأعمال ماذا نفعل؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اشتغلوا، شخص يوظف شخص يقول له اشتغل عندنا بالسنة، ما له حق يقول في السنة في الشهر السادس أعطيني أو التاسع، العقد بينه وبينك سنة. عمل شهري ما تبلغ 25 تقول أعطوني راتبي حتى تكمل، أليس كذلك؟ إذن فنحن متى نتلقى الجزاء؟ عند الموت، عند سكرات الموت، من ثم نتلقى جزاء الصالحات وجزاء السيئات. قد أفلح من زكاها، نعم، وقد خاب وخسر من دساها. اعملوا على تزكية أنفسكم وتطهيرها. وإذا المرء أساء سيئة وفعل معصية، الموصاب المتوفران ما هي إلا أن يبكي بين يدي الله ويحلف على أن لا يعود لهذا الإثم أبدا، والله ينمحي ذلك الأثر ويغسل كما يغسل الثوب. ولهذا باب التوبة مفتوح لكل إنسان كافرا كان أو مؤمنا، على شرط أن يتخلى عن المعصية وهو نادم عن فعلها، متألم متحصر، ويبكي بين يدي الله، ويعزم على أن لا يعود إليها، ولو يقتل ولا يصلب أو يحرق ما يعود إلى هذا الإثم. فإن أثر ذلك يمحي وتبقى النفس مشرقة كما كانت. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. لا تقول كيف يحاسب بليارات البشر، إنه يقول الشيء كن فيكون. ما تسأل كيف؟ أولا الوقفة ديك تدوم 50,000 سنة، وقفة عرصات القيامة والناس حفاة عراة واقفون 50,000 سنة. وقعوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكن المؤمنون الصالحون لا يبقون هذه المدة أبدا، نصف النهار ما يبقى فيهم أحد. والشاهد عندنا في أن الله سريع الحساب ينجزه بسرعة، لا تقول كيف. وأخيرا ختم الله هذه الصورة بهذه الآية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا الذي سمعتموه وشاهدتموه بأعين قلوبكم بلاغ، بلغه الله الناس بواسطة كتابه ورسوله، ولينذروا ويخوفوا به حتى يرجعوا ويتوبوا إلى ربهم، وليعلموا أنما هو إله واحد، لا لات ولا هبل ولا عيسى ولا مريم ولا ولا ولا، وليذكر أولو الألباب أصحاب القلوب الحية. لما يقرؤون هذه الصورة يسمعون هذه الآيات يتذكرون فيتعظون فيبكون ويخافون. ذكر القرطبي أن بعض أهل العلم قال: لو أردنا أن نضع للقرآن عنوان يعرف به اسم، قال هذه الآية. وذكرها مرة بيننا العلامة خريج المسجد النبوي الشيخ إبراهيم بشير إبراهيمي، فظننا أن الله فتح عليه بها قالها، فوجدناها قد قالها من قبله بآلاف بمئات السنين، وجائزا يكون من باب الفتوحات الإلهية. عنوان القرآن هو: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أم الذين قلوب منتكسة ميتة ما يذكروا ولا يتعظون. أسمعكم في شرح الآيات من الكتاب، تأملوها تزداد بصيرة وعلما إن شاء الله. معاشر المستمعين، معنى الآيات: ما زال السياق الكريم، ما زال السياق الكريم في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهم يعانون من صلف المشركين وظلمهم وجورهم وظلمهم وطغيانهم. فيقول تعالى لرسوله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إنه كما لم يخلف رسله الأولين لا يخلفك أنت، إنه لابد منجز لك ما وعدك من النصر على أعدائك، فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ربع قرن، 25 سنة، وصل الإسلام إلى الأندلس وإلى ما وراء نهر الزند، 25 سنة فقط. تم نصر الله وإلى لا؟ أنجز وعده لربه ولنبيه وإلى لا؟ أنجزه. وقوله: إن الله عزيز أي غالب لا يغلب، غالب على أمره، ما يريده لا بد واقع، ذو انتقام شديد ممن عصاه وتمرد على طاعته وحارب أولياءه. واذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كذلك تبدل. وبرزوا أي ظهروا بعد خروجهم من قبورهم في طريقهم إلى المحشر إجابة منهم لدعوة الداعي، وقد برزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ يا رسولنا تراهم مقرنين في الأصفاد مشدود أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم. هؤلاء هم المجرمون اليوم بالشرك والظلم والشر والفساد، أجرموا على أنفسهم أولا ثم على غيرهم ثانيا، سواء ممن ظلموهم وآذوهم أو ممن دعوهم إلى الشرك وحملوهم عليه، الجميع قد أجرموا في حقهم. سرابيلهم أي قمصانهم التي على أجسامهم من قطران، وهو ما تدهن به الإبل، مادة سوداء محرقة للجسم، أو من نحاس إذا قرئ من قطران، أي من نحاس أحمر، من قطران نحاس أحمر، من قطر آن، أي من نحاس أحمر، من نحاس أحمي عليه حتى بلغ المنتهى في الحرارة. أعيد الآية: سرابيلهم قمصانهم التي على أجسامهم من قطران، وهو ما تدهن به الإبل، مادة سوداء محرقة للجسم، أو من نحاس إذ قرئ في القراءات العشر من قطر آن، أي من نحاس أحمي عليه حتى بلغ المنتهى في الحرارة. وتغشى وجوههم النار، أي وتغطي وجوههم النار بلهبها. هؤلاء هم المجرمون في الدنيا بالشرك والمعاصي، وهذا هو جزاؤهم يوم القيامة. فعلى تعالى هذا بهم ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. فعلى الله تعالى هذا بهم، لماذا؟ من أجل أن يجزي كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. فما بين أن وجدوا في الدنيا، لا تتحركوا، فما بين أن وجدوا في الدنيا وبين أن انتهوا إلى نار جهنم واستقروا في أتون جحيمها، إلا كمن دخل مع باب وخرج مع الباب. وهذه مأخوذة من نوح عليه السلام، عاش أكثر من 1000 سنة، 1000 وكسر. فسألوه عند وفاته كيف وجدت الحياة، قال كمن دخل مع هذا الباب وخرج مع هذا، ما في أكثر، دخل مع باب وخرج مع ثاني. قال أي وتغطي وجوههم النار بلهبها. هؤلاء هم المجرمون في الدنيا بماذا؟ بالشرك والمعاصي. الشرك هو الكفر، كل كفر شرك، كل كافر مشرك، عرفتم؟ والشرك هو أن يعبد مع الله غيره، أن يعبد مع الله غيره، عبادة خاصة بالله كالصلاة يصليها لغير الله، عبادة خاصة بالدعاء وسؤال الحاجة يفقدها ويعطيها لغير الله. وهكذا مظاهر الشرك بيناها أمس لنتنبه. حتى الحلف، والله ما يجوز لك وأنت المؤمن المستقيم أن تقول وحق كذا أو راس كذا، والعامة يقولون والنبي والرسول يقول، من حلف بغير الله فقد أشرك. ووجه الشرك واضح وإلا لا؟ الحلف تعظيم وإلا إهانة؟ تعظيم. من الأعظم؟ من الله أكبر وإلا لا؟ فكيف ترفع مخلوق يبول يقرأ وتحلف به، تسويه بالله عز وجل؟ والعوام حلفوا بالرأس والعين والرجل وبكل شيء، المهم لا يحلفون بالله. وهذا يوم ما صرفوهم عن القرآن وأبعدوهم عنه تلاوة وتدبرا وشرحا وبيانا، وخصوه بالموت يقرؤونه على الموت من ذلك الوقت. الأمة هكذا. قال وتغشى وجوههم النار، أي تغطي وتغطي وجوههم النار بلهبها. هؤلاء هم المجرمون في الدنيا بالشرك والمعاصي، وهذا هو جزاؤهم يوم القيامة. وهذا هو جزاؤهم يوم القيامة. فعلى تعالى هذا بهم فعل الله تعالى هذا بهم. لماذا؟ ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. فما بين أن وجدوا في الدنيا وبين أن انتهوا إلى نار جهنم واستقروا فيها في أتون جحيمها إلا كمن دخل مع باب وخرج مع باب مع آخر. وأخيرا يقول تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بيانات أربعة: هذا الذي سمعتم بلاغ للناس ولينذروا به ويخوفوا من شرور المفاسد وليعلموا أنه إنما هو إله واحد فلا يعبدون إلا الله وليذكر أولو الألباب، جعل الله منهم. أي هذا القرآن، أي هذا القرآن بلاغ للناس من رب الناس، قد بلغه إليهم رسول رب الناس، أليس كذلك؟ إن هذا القرآن بلاغ للناس من رب الناس، قد بلغه إلههم رسول رب الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ولينذروا به أي بما فيه من العظات والعبر والعرض لألوان العذاب وصنوف الشقاء لأهل الإجرام والشر والفساد، وليعلموا أي بما فيه من الحجج والدلائل والبراهين، ليعلموا أن ما هو إله واحد أي معبود واحد لا ثاني له وهو الله جل جلاله، فلا يعبدون معه غيره إذ هو وحده الرب والإله الحق وما عداه فباطل. وليذكر أولو الألباب أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول المدركة الواعية، فيعملوا على إنجاء أنفسهم من غضب الله وعذابه وليفوزوا برحمته ورضوانه، جعلنا الله وإياكم منهم. هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا بيان صدق وعد الله من وعدهم من رسله وأوليائه، تحقق لهم ولا لا؟ ثانيا بيان أحوال المجرمين في العرض وفي جهنم، سرابيلهم منقطران وتغشى وجوههم النار. ثالثا بيان العلة في المعاد الآخر وهو الجزاء على الكسب في الدنيا. رابعا قوله تعالى في آخر آية من هذه الصورة: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الآية صالحة لأن تكون عنوانا للقرآن الكريم، إذ دلت على مضمونه كاملا مع وجازة اللفظ وجمال العبارة.